وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Thank you. والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو والله الخالق البارئ المصور والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض تسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم للمتقين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم